الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد المجلس العلمي المحلي بمدينة مكناس أن يعقد في تشكيلته الجديدة أول لقاء تواصلي مع خطباء مدينة مكناس ووعاظها، وقلنا هو لقاء تواصلي بما تحمل هذه الكلمة من دلالة ومن معنى، ولن يكون بإذن الله هو الأول والأخير، ولكني أرجو أن يكون فاتحة خير وبداية تواصل فعلي بين الخطباء جميعاً وأهل صناعة الوعظ، وسيكون بحول الله بصورة دورية، سيأتي بيان تنظيمها فيما بعد إن شاء الله في دليل سيصدره المجلس العلمي المحلي. وإننا إذ نجدد الحمد لله جل وعلا أننا في بلد والحمد لله قائم على الدين أساسا من الناحية التاريخية والحضارية والواقعية، فلا مستقبل له إلا بدينه. فلذلك إذن، بما أن المغرب العزيز قائم أساسا على صيغة دينية من حيث نشأته وتكوينه، ومن حيث عقد البيعة الذي يربط بين أمير المؤمنين نصره الله وأيده وبين سائر وكافة أفراد شعبه وخاصة أهل الشأن فيه، بما هو كذلك فإن الوظائف الدينية لها ما لها من مسؤولية ومن خصوص في هذا البلد بشكل خاص. صحيح أن مسؤولية العالم في الأرض كلها جسيمة نظرا للنصوص الدينية المتواترة في ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكفينا من ذلك الحديث الصحيح وإن العلماء ورثة الأنبياء. قلت هذا أمر صحيح لا شك فيه وهو عام، ولكن أخص منه طبيعة أو وظيفة الواعظ أو العالم بهذا البلد، نظرا كما قلنا لأن صيغة هذا البلد حضاريا وتاريخيا وسياسيا إنما هي صيغة دينية. فلذلك إذن تتميز وظيفة العالم والمربي والخطيب والواعظ وكل من له وظيفة دينية أن كانت وكيفما كانت تتميز بخصوصها من حيث جسامة المسؤولية. فلهذا وذاك، أي للأصول الدينية من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولخصوصيات بلدنا هذا، فإن للمجالس العلمية إذن وظيفة أعمق وأوسع وأشمل، لكن هذه المجالس العلمية لن يكون لها أثر ولن تكون لها قيمة إلا إذا تواصلت مع جمهور العلماء ومع جمهور الخطباء والوعاظ وسائر القيمين الدينيين، لأن المجالس العلمية إنما هي إدارات، وهذه الإدارات تحتاج إلى طاقات بشرية لها خبرة، هي التي تمارس، هي التي تنفذ، هي التي تنصح وتعمل وتؤثر وتتأثر. ولذلك كان توجيه أمير المؤمنين محمد السادس عيده الله ونصره في خطابه المشهور الذي بمقتضاه تم تعيين المجالس العلمية بالمغرب في تشكيلتها الأخيرة، موصيا بأن لا تبقى المجالس العلمية بهذا التعبير، موصيا بأن لا تبقى المجالس العلمية قلت بهذا التعبير جزورا معزولة، لأنه إذا بقيت جزورا معزولة فلن تؤثر شيئا ولن يكون لها مقصدها المرجو، فلا بد إذن من أن تنفتح على كل الطاقات وعلى كل المؤسسات جميعها من أجل أن تمارس فعلها حقيقة ومن أجل أن تؤثر وأن تنهض بهذه الأمة. وهنالك مؤسسة أخرى إلى جانب المجلس العلمي أحدثت مؤخرا في نطاق الشريعات الجديدة والتغييرات المجددة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي مؤسسات المندوبيات للشؤون الإسلامية على الصعيد الوطني. فكما هو واضح وتعلمون هنالك مندوبية جهوية تتفرع عنها مندوبيات إقليمية، والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية له مسؤولية مهمة جدا على الشأن الديني فيما يتعلق بالمساجد وما حولها. ولذلك إذن هذه قناة أخرى تضاف إلى قناة المجلس العلمي على سبيل التكاتف والتنسيق والتعاضد لتسيير المهمة الدينية تخطيطا وتنفيذا. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، المجلس العلمي والمندوبية الجهوية بفروعها الإقليمية والعلماء خطباؤهم ووعاظهم ومرشدهم وكل من يمارس مهمة في هذا المجال، طبعا في إطار جميع المؤسسات الأخرى للدولة التي تسهر على تنفيذ سياسة أمير المؤمنين كالولاية والمجالس البلدية وغير ذلك والجامعات والمؤسسات العلمية، وكل ذلك يعني مفروض فيه أن يساعد في إنجاح هذه المهمة بنص الظهير الشريف المنظم للمجالس العلمية. فهنالك يعني نصوص مهمة جدا تدعم المجلس العلمي من حيث وظيفته والمؤسسات والجهات التي تدعمه، وتكون هنا إشارته إدارة ووظيفة ودعما ماديا ومعنويا. إذ اجتمع ذلك كله مع شيء واحد آخر يسبق ويقرن ويلحق هذا كله، وهو صدق النية وصدق التوجه إلى الله جل وعلا بهذا العمل. فهذا واضح عندكم الحمد لله، لا نجاح لشيء لا يبنى على صدق النية وعلى قصد التعبد. ولذلك كثيرا ما تتوفر الشروط جميعا وتتوفر الخبرة ويتوفر كل شيء ويغيب هذا المعنى، فلا يؤتي ذلك كله ثمرا. ونرجع إلى ما بدأنا الكلام به، وهو وظيفة العالم، حينما قلنا في الحديث الصحيح وإن العلماء ورثة الأنبياء. أنا شخصيا حينما أقرأ مثل هذه النصوص وهذا الحديث بالذات أشعر بالخوف، نظرا لأن هذا الحديث يعني بعضهم يقرأه ويتدبره فيجد نوعا من الفخر والاعتزاز بكونه عالما أو على الأقل سلك طريق العلماء فكأنه نال وراثة النبوة، وإنما الأمر في حقيقة الأمر ليس كذلك، لأنك حينما تورث وظيفة النبوة فسيكون الحساب على قدر وراثتك، وهذا هو المشكل. فإلى أي حد فعلا نحن على مستوى ما ورثنا إن صح أننا قد ورثنا فعلا واتصفنا بهذه الصفة؟ فكثيرا ما نشتكي، وسأتحدث بنوعين من الصراحة، كثيرا ما نشتكي بأن الأبواب موصدة وبأن المنافذ غير مشرعة وبأن هناك عراقيل إدارية وأننا نمنع من كذا وكذا وكذا، وننسى شيئا مهما جدا في نظر المتواضع، وهو يعني إلى أي حد فعلا نحن صدقنا الله في فعلنا وطلبنا. فليقين أن أي عبد من عباد الله من أهل الفضل والخير من أهل العلم إذا صدق الله جل وعلا في الطلب في الفعل، يعني يريد أن يصنع شيئا من الخير لهذه الأمة، يريد أن يفيد أمته ووطنه بما علمه الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى بما علم من الصدق في قلبه سيفتح له الأبواب التي قد تغلق دون غيره ممن علم الله نقص صدقه. فحينما أكون فعلا إنما أريد وجه الله عفوا والدار الآخرة بعملي، هذا لا أريد سمعة ولا رياء ولا أريد أن يقال في فلان يفعل كذا ويصنع كذا، كما هو في حديث البخاري من سمع الله به يوم القيامة، يعني يقصد الإنسان كما تعلمون أن يصنع الشيء فيريد أن يسمع عنه فيفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. حينما تغيب هذه الأنانيات وهذه المداخل الشيطانية فالله جل وعلا سيفتح لك الأبواب. لتكون ثمرة علمك ذخرا لك يوم القيامة. لأننا في الأصلي إنما نتعامل مع الله جل وعلا، وكل هذه الأشياء التي ذكرت من بداية الكلام إلى نهايته إنما هي وسائل إدارية وتنظيمية تشرعها الدولة وتنفذها طاقتها من أجل تصريف قدر الله في الأرض. الذي ينظر هذا بهذا المنظار القرآني النبوي الحقيقي الذي هو حقيقة الأمر، فإنه بإذن الله عز وجل سيبادر إلى الخير وسيجد الأبواب مفتوحة ولن يجد إلا خيرا. لهذا وذاك إذن كان هذا اللقاء التواصلي من أجل أن يعني نتحدث بنوع من الموضوعية بنوع من الصراحة جميعا، وستعطى الكلمة لكل راغب في ذلك على قدر ما يسمح به الوقت، وستكون لقاءات إن شاء الله كما يعني ذكرت دورية يعني صورة أوسع إن شاء الله الرحمن الرحيم. قلت يعني من الأشياء التي يعني ستكون بحول الله في المستقبل القريب بإذن الله جل وعلا وهو عمران القوانين التي تنظم المجلس العلمي، عمرانها بالطاقات البشرية، لأن هنالك قانونا مهما جدا ينظم المجالس العلمية، وهنالك فراغات لحد الساعة نحن يعني بصدد ملئها من أجل أن يخرج المجلس العلمي إلى الساحة إلى الواقع فاعلا مؤثرا. ومن أهم ذلك لجانه، له لجان ينبغي أن تفعل، ينبغي أن تنشأ أولا ثم تفعل. وهذه اللجان التي يحددها قانون المجالس العلمية ثلاثة: لجنة الوعظ والإرشاد، وهذه مفتوحة لكل الخطباء والوعاظ، كل من له تجربة له خبرة نظرية وعملية في هذا المجال مطالب بأن يساعد في تسيير مجال الوعظ والإرشاد والتخطيط له والتفكير لأولوياته وبرامجه. فأعضاء المجلس العلمي لن يستطيعوا وحدهم تسيير هذا المجال والتخطيط له إطلاقا، ومطلوب أن يشارك الجميع، كل من له خبرة. يعني نعلم يقينا الحمد لله أن مدينة مكناس لها يعني من أهل التربية وأهل التعليم وأهل الوعظ والخطابة من الخبراء شيء الكثير. فهذه اللجنة فعلا هي في نظري هي من أهم اللجان التي ينبغي أن تفعل وأن تفتح لجمهور أهل العلم من أجل أن يسيروا بالشأن الديني في هذه المنطقة جميعا إلى خير. ثم اللجنة الثانية لجنة البحوث والدراسات، وهذه ستعنى بأمرين يعني على حسب قانونها: التعليم العتيق وهو مهم جدا بل يمثل روح هذا البلد وأصالته، بما هو تعليم لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يدعم ذلك من علوم الشريعة وعلوم الآلة. وهذا المجال ينبغي النهوض به وينبغي تطويره بما ينتج فعلا عالمية، لأنه في الحقيقة هذا ينبغي يعني أن أهل الشأن فيه ومن يمارسونه ينبغي أن يراجعوا النظر فيه وأن يعاودوه، لأننا فعلا نخرج قراء للقرآن الكريم وهو شيء حسن وضروري ومهم، ويكون لهم يعني بنظام التعليم العتيق في صورته الحالية الآن، ويكون له شيء من دراية بعلوم يعني الشريعة واللغة وغير ذلك. ولكن في الحقيقة يعني لما يصل بعد إلى الرتبة التي ينتج هذه الصفة التي كانت قبل للمعاهد الإسلامية القديمة، يعني صفة العالمية، علماء كبار جدا في تاريخ هذا البلد منذ عهد الأندلس إلى العهود المتأخرة، وبهذا المسجد العتيق بمدينة مكناسة تخرج علماء كبار كشيخ الجماعة ابن غازي المكناسي ابن رحال المكناسي، شيوخ كبار كانت لهم مؤلفات لا تزال تشهد على عبقريتهم إلى اليوم، وتركوا أجيالا من التلاميذ أسسوا ويعني. وكل ذلك إنما كان بهذا النظام القديم الذي هو نظام التعليم العتيق بالدراسة في المساجد وحلق العلم. فشيء ما ينقص هذا التعليم العتيق اليوم، شيء ما على المستوى المنهجي. ولذلك يعني لا يخرج الطاقة اليوم على ذلك الوزن وعلى ذلك القدر الذي كان لعلماء المغربي ولعلماء الأندلس. فلذلك إذن من أهم وظائف هذه اللجنة، لجنة البحوث والدراسات والتعليم العتيق، هكذا هي، أن تفكر، وبيننا والحمد لله خبراء في المجال التربية والتكوين والتعليم، أن تفكر في الحلول الناجعة للنهوض بهذا القطاع، يدرس كما هو، ما هي إيجابيته، ما هي سلبيته، ويقارن بما كانت عليه المعاهد الإسلامية العتيقة كالمعهد الديني هنا بإمكناس، والحمد لله تجربته الذين عاشوها ما يزالون والحمد لله بقيد الحياة، ثم يعني النظر في الواقع وفي ظروف البلد المحلية والعالمية ما ينبغي لنا أن نشق به عباب المستقبل بهذا التعليم. مجال البحوث أيضا والدراسات مهم جدا فيما يتعلق بالبحث والتأليف والنشر، هذا أيضا ينبغي أن يقوم به المجلس العلمي، وله ميزانية ينبغي أن تصرف في هذا، وإلا فما فائدة ذلك كله؟ فهذا فتح وتشجيع للباحثين وللمؤلفين لمعاودة هذه الصناعة التي كانت عند أسلافنا علماؤنا السابقون، كانت لهم ريادة في التأليف وفي البحث منذ القديم، فينبغي أن نجدد هذه الصناعة في أنفسنا بما يجدد تراثنا ويصلنا بماضينا الذي به نكون أو لا نكون في حاضرنا ومستقبلنا. ولذلك إن شاء الله يعني يفكر المجلس العلمي بحول الله، وهذا مما تحدث عنه، في إنشاء جائزة للبحوث والدراسات، يعني على مستوى التأليف، جائزة لمن يقدم بحثا في مجال العلوم الشرعية بصفة عامة يعني. فلذلك إذن، وكل من له فكرة وله خبرة لتطوير هذا المجال، تحقيق بعض المخطوطات، إعادة النظر في بعض المؤلفات، شرح وتأصيل بعض المنظومات أو غير ذلك، يتهمون المذهب المالكي بأنه لا أدلة له، هذا غير صحيح إطلاقا، وأنتم تعلمون هذا. فينبغي إذن تجديد المصنفات والملخصات التي يحفظها كثير من الناس، جددوها ووصلها بأدلتها، وافتحوا المجال لأهل العلم من أجل الاستدلال على فروع المذهب المالكي، وانشر هذه الثقافة بأدلتها بين الناس. وهذا كله متعلق بهذه اللجنة، والمجال مفتوح لأهل الخبرة والاختصاص. اللجنة الثالثة هي لجنة العمل الاجتماعي والخيري، وهذا حقيقة من أهم الأشياء التي أتاحها قانون تنظيم المجالس العلمية لأهل العلم، فقد كان يعني يظن بأن العالم يعني إنما موقعه المسجد المنبر أو الدرس الأسبوعي، بينما هو في حقيقة الأمر العالم لا يكون عالما كما هو عند الأقدمين إلا إذا كان إماما في المجتمع، قدوة اجتماعية كما هو قدوة دينية، والدين شامل لكل ذلك. ولذلك يعني العمل الخيري والعمل الاجتماعي بصفة عامة، ما نسمي بالعمل الاجتماعي اليوم، يعني من من من من يعني النظر في شؤون الفقراء والصلة بأهل الخير وأهل الغنى وأهل الفضل من المحسنين، وتنظيم ذلك والدعوة إليه وتشجيعه وتأطيره. العلماء هم أهل الثقة وأهل القدوة الحسنة، هم الذين ينبغي أن يكونوا في مقدمة الإحسان وتنظيم العمل الخير الإحساني، وتحت مظلة قانونية أمينة سليمة لا تشوبها شائبة، لا سياسية ولا انتمائية ولا إلى آخر، بشكل واضح جدا وشفاف مطمئن سليم. فيكون العالم حقيقة قد جمع كل صفات الخير بإذن الله في مسجده ومنبره وفي بيته وأسرته وفي كتابه وبحثه وفي المجتمع أيضا. ثم لهذا المجلس العلمي أيضا بمقتضى قانونه هيئة شورية، ينبغي أن يستشير مع الخبراء من أهل الفضل، وكثير من أهل العلم بمكناسة ممن يعني في بعض الأحيان كبر يعني أو تقدم بهم السن ولا يستطيعون مواصلة العمل في المجتمع الخارجي، ينبغي أن نزورهم في بيوتهم، ونحن نعلم بعض الأسماء من أهل الفضل وأهل السبق بهذه البلدة على الصعيد الوطني، لا يستطيعون الخروج من منازلهم، ينبغي أن نذهب إليهم، ينبغي أن نستشيرهم، عندهم خبرة، عندهم تراث ضخم جدا، تجربة متراكمة في أذهانهم، ينبغي أن نصلهم لنستفيد نحن منهم، ثم لنكون أبرارا بعلمائنا. فحقيقة الأمر يعني لا يعني إذا يعني عجز العالم عن الخروج إلى المجتمع لسبب من الأسباب بدني أو مرضي عفانا الله وإياكم، يعني أن ينسى وأن يهمل. بل هؤلاء الذين ينبغي أن نصلهم صلة رحم علمية ودينية تعبدية، نعبد الله بهم وبالتقرب إليهم. فهذا الأمر أيضا مما ينبغي إن شاء الله الرحمن الرحيم أن يكون لهذا المجلس العلمي يتيحه له قانونه، وقبل ذلك يعني أخلاق الإسلام ينبغي أن تراعي أو أن نراعيها في هذا الأمر، ويكون التواصل على كل الجهات بإذن الله جل وعلا. فمما يعني يمكن أن أتحدث عنه في خواتيم هذه الكلمة لأتيح الكلمة لغيري بعد ذلك، أننا بحول الله سنعمل من أجل أن ننشر برنامجا ثابتا لأنشطة المجلس العلمي على مستوى الوعظ والإرشاد، وعلى مستوى التدريس والتعليم، وعلى مستوى ما يسمى بالنشاط الإشعاعي. عندنا مسجد عتيق بهذه المدينة، وكان ما كان له من الدور العلمي الرائد في تاريخها ومنذ قرون عديدة. أنتم تعلمون هذا، من قرأ الإتحاف وغير الإتحاف يجد العجب العجاب ممن تخرج بهذا المجلس، بهذا المسجد العتيق. فيعني حقيقي يعني أشعر شخصيا بالتقصير وبالأسى والأسف أن يصير إلى نوع من الركود والجمود من بعد ما كان يضاهي جامعة القروية. وتعلمون أن كثيرا من أهل العلم ممن يعني نافس وكان له موقع يعني مهم جدا تخرج منه ولم يدرس بجامعة القرويين، صحيح هنالك من جامعة بالأمرين، ولكن هنالك من تخرج منه فقط لم يصل إلى القرويين، ولكن مع ذلك كان ما كان له يعني في العهود المتأخرة، يعني إبال الاستعمار وبعيد الاستعمار وقبل الاستعمار. أما في التاريخ القديم فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج من العلماء الذين تخرجوا منه. فينبغي أن نعيد لهذا المسجد قيمته العلمية باعتباره جامعة إسلامية يتخرج منها أهل العلم. ولذلك يعني مطالب كل من له صناعة علمية بأن يعني يقدم هذه الصناعة وأن لا يبخل بها. وتعلمون آيات كتمان العلم، إذا فتح المجال، المجال إن شاء الله سيفتح، والمجلس العلمي الآن يدأب على إنتاج ورقة تتعلق بتنظيم حلقة المسجد الأعظم العلمية. هناك ما هو معروف ومشهور بالكراسي العلمية، إن شاء الله سنعزز هذه الكراسي فتتعزز بما سميناه بحلقة المسجد الأعظم العلمية. إضافة للكراسي العلمية ستكون هناك حلق للعلم في شتى جميع الصناعات العلمية التي كانت به ومما ينبغي أن يكون، والمجال مفتوح للنصائح والإرشادات في هذا المجال. إذن هذا شيء مهم جدا مما نعلن عنه ابتداء بهذا المجلس المبارك مما سننظمه قريبا بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني ينبغي تطوير الوعظ والإرشاد في المساجد، تطويره وتوسيع شبكته. إذا كانوا يتحدثون في مجال الطب وإصلاح الأبدان أنه لا بد من يعني طبيب لكل نسبة من الناس، يتحدثون عن طبيب لكل ألف نسمة، فيعني سيكون يعني أضعاف ذلك واجبا في مجال أهل العلم، أي لابد من عالم لكل يعني مسجد، لأن لكل مسجد زواره والمصلون الذين يصلون فيه. فلذلك لابد من توسيع شبكة الوعظ والإرشاد. وعيب، عيب حقيقة أن تكون بعض المساجد على عظمها وضخامتها وسعتها ليس فيها درس من الوعظ ولا واحد. واضح جدا مسجد محمد السادس إلى لحد الساعة بنايا ضخمة صرفت عليها الملايين وليس فيها وعظ ولا إرشاد. فحقيقة يعني نبادر إلى هذا، المجال مفتوح، لكن لابد أن أكونها هنا صريحا نوعا ما. في حقيقة الأمر المشكل الذي يحز في النفس هو أنه أحيانا قد نتكاسل عن هذه الصناعة إذا لم يكن هنالك منصب مالي. كاين الخلاصة ندير الوعظ والإرشاد، ما كاين شيء ما ندير شيء الوعظ والإرشاد. هذا في حقيقة الأمر يعني مؤسف جدا. صحيح العالم والقيمون الدينيون عموما وأهل الوعظ هم أولى من غيرهم بالتكريم، ونقولها بكل صراحة يعني ما زالت يعني وضعية أهل العلم وأهل الوعظ والإرشاد ما زالت يعني ضعيفة جدا بالمقارنة مع غيرها في في في بلدنا هذا، وينبغي أن تطور. وغير معقول هذه الوضعية التي يعيشها أهله هذه الصناعة، غير معقولة. العالم ينبغي أن يكون أغنى الناس حتى يعف عما في أيدي الناس، هذا الشيء ما فيش الخلاف. ولكن هنالك شيء آخر. لنفرض أنني فقير لا أملك شيئا إلا هذه الصناعة العلمية ولم يعطى لي أجر فيها، هل يجوز لي شرعا بيني وبين خالقي؟ هل يعني ينجيني بين يدي الله جل وعلا إذا سئلت ماذا صنعت بعلمك وعلمه ماذا صنع به؟ إذا سئلت هذا السؤال هل ينجيني فعلا أقول يا ربي إن وزارة الأوقاف لم تصرف لي راتبا؟ حقيقة الأمر هذا غير معقول إطلاقا. فنحن نتوكل على الله ونعمل ونشتغل، فإن جاء شيء فذلك حقنا، شيء هذاك حقك، وإن لم يأتي فحقك على الله جل وعلا. وعلى الأقل تبرئ الذمة وتمارس ما أناط الله بك من الوظيفة. ولذلك يعني هذا المجال مفتوح للتطوع، ونحن سنطالب بالمناصب المالية الجديدة الشيء غنصفته إن شاء الله في المراسلة للمجلس العلمي الأعلى من أجل أن تأتينا مناصب مالية جديدة لوعظ الإرشاد. ولكن في نفس الوقت لا ينبغي أن ننتظر، ينبغي أن نبادر، لأن الأمر جد ولأن الأمر يتعلق بأخرانا أساسا وهو من وظائفنا الأصلية. فإذا إلى جانب الوظيفة العلمية بالمسجد العتيق هنالك أيضا ذكرنا الوظيفة الوعظية الإرشادية العامة أو التعليم العام للأمة عموما. ثم هنالك ما يسمى بالنشاط الإشعاعي، يعني المحاضرات العامة والندوات الثقافية التي تكون خارج المساجد بهذه القاعة أو غيرها، لأن العلماء ما ينبغي أن ينتظروا حتى يأتيهم الصالح ليقوموا بتربيته، لأن الصالح إنما لأن العمل بالمساجد إنما هو مع أهل الصلاح عموما، لأنه في الغالب لا يدخل المسجد إلا يعني إلا صالح على العموم، على العموم يعني كل له وعليه، ولكن المسجد معروف يعني رواده. ولكن من لا يصلي أصلا، من لا يرد المساجد أصلا، ينبغي نحن أن ننتقل إليه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، نتحرك إلى الخير. ولذلك يعني ينبغي أن نلج هذا المجال الذي يفتحه لنا القانون، النشاط الإشعاعي العام بسائر القاعات التي قد لا يدخلها فقط من صلح شأنه واستوى أمره، ونسمع كلمتنا إلى كل الناس رجالا ونساء بكل ثقافاتهم بكل انتماءاتهم بكل عقلياتهم. عسى أن يهدي الله على يدك رجلا ويكون ذلك لك خيرا لك مما طلعت عليه الشمس، وخير لك من حمر النعم. فيعني هذا المجال ستكون بحول الله، نرجو أن ننظم محاضرة يعني على مستوى على على على, على كل شهر، كل شهر يكون لنا لقاء مع عالم من أعلام المغرب وفيها فائدة، نعدد مشايخنا على الصعيد الوطني، هنالك أهل علم وأهل فضل يعني عبر التراب الوطني، نستدعيهم كل شهر لنستمع إليهم ولنصيت إليهم، وتكون أيضا لنا يعني ندوات علمية وثقافية بتنسيق مع كل الجهات وعلى رأس أولئك جميعا المندوبية الجهوية، وأيضا يعني مؤسسات التعليم جميعا يعني الجامعة جامعة مولاي إسماعيل الأكاديمية وكل من يشتغلوا بمجال العلم بصفة عامة، يعني في مجال النشاط الثقافي بشكل خاص. ومما هو مهم جدا أن يكون لنا لقاء فيما بيننا، يعني أعني أهل هذه الصناعة الوعاظ والخطباء والعلماء، يعني ندوة العلماء ليست مفتوحة للعموم في هذه اللحظة هذه، يعني في مثل هذه اللقاءات ما عندناش الغرض بالعامة أو بجميع القطاعات، لا فقط نحن نتحدث فيما بيننا ونستمع ونتكلم، كل منا يستمع ويتكلم من أجل أن نصلح أنفسنا، لأن يعني نحن في حاجة إلى إصلاح، لا على المستوى يعني القلبي وهو الأصل، كلنا إذا ما سمعت شيء أنا وأنتم مولى أخر الأخر النصيحة من الأخر، الإنسان بوحده معروف، يعني المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه، جميع المجالات وعلى رأسها المجال الإيماني الأول. ثم هنالك شيء آخر مهم جدا وهو تطوير قدراتنا على المستوى الصناعي. وماذا أقصد؟ هذا مهم جدا، ماذا أقصد بالمستوى الصناعي؟ يعني صناعة أقصد صناعة الوعظ والخطابة، لأن الوعظ والخطابة كما تعلمون صناعة، وهذه عندنا مشكلة بالمغرب، أقولها بكل صراحة وقلتها في غير هذا المكان وفي يعني مواقع يعني قد تكون يعني لها ما لها من يعني من الحرج. عندنا في المغرب نقص شديد في ما يتعلق بمستوى صناعة الوعظ والإرشاد والخطابة. يعني كتلقى في المشرق مثلا قد تجد الرجل من الناحية العلمية ضعيف في المشرق وتعلمون هذا جيدا، لكن يعني باعتباره خطيبا آية من الآيات، ما قوته يملك الصناعة، حتى إن الناس يتوهمون أن فلانا وعلانا ممن يشاهدون في القناة الفلانية والعلانية عالم، وهو ليس كذلك، ليس كذلك، ويتبين ذلك من منطقه، واضح جدا أنه لا صفة له على المستوى العلمي، ولكنه واعظ. ومن القديم في تراثنا كانوا يفرقون هذا التفريق، إذا درست كتب الرجال والطبقات من أهل الحديث وغيرهم يقولون فلان الواعظ أو القصاص أو الإخباري، ولا يكون عالما وله قدرة عجيبة من حيث التأثير على الجمهور، ولكن العالمية ليست له في مجال الفتوى لا يحسنها لأنها صناعة أخرى. فنحن في حاجة إلى هذه الصناعة، يعني صناعة الخطابة والوعظ والإرشاد، ربما لأن برامج التربية والتعليم التي يعني عندنا في المغرب منذ سنوات وليس الآن فقط، منذ سنوات يعني هي خالية من هذه المواد، وهذا واضح جدا. مادة الخطابة لا تدرس مع الأسف لا في التعليم الرسمي ولا التعليم الحر ولا في جميع البرامج من عهد الاستقلال، إذن مادة الخطابة لا أعرفها موجودة، مادة مهمة جدا وخطيرة جدا. والآن يعني في الدول الكبرى الآن أعلم أن هنالك معاهد للخطابة، وأبناء يعني العائلات الأرستقراطية يرسلون أبنائهم للتخرج من هذه المدارس لأغراض دنيوية سياسية، لأن بها يعني تكون لهم قدرة على التأثير في الجماهير، فيعني ينجحون في الانتخابات وكذا وكذا الأخير أغراض سياسية. ولكن صناعة ضرورية الآن، العصر هذا، العصر هذا، الإعلام، ما الإعلام؟ الإعلام خطابة في نهاية المطاف، الإعلام الذي هو يسمونه السلطة الرابعة أو السلطة الرابعة. فلذلك هذه الصناعة ينبغي أن نفكر كيف نطور أنفسنا فيها، كيف نمتلك هذه الأدوات. ثم أيضا الوعظ، الوعظ بما هو يعني لغة تأثيرية على الناس، ليس خطابة ولكنه يشبهها، هو أيضا يعني إضافة إلى أن لهم ضمونا فإن له أيضا قواعد صناعية. فلقاؤنا فيما بيننا ستكون موضوعته بحول الله في هذا الاتجاه لنتقوى في هذه الصناعة وهذا الجانب. خاتمة الكلام أننا بإذن الله جل وعلا يعني سنسعى إلى بلورة مجموعة من التصورات التي يعني يمكن أن نخرج بها بشكل عملي بمساعدتكم جميعا، بنصحكم جميعا، بتفعيلكم للجان المجلس العلمي وبالمشاركة في عمله. نخرج إن شاء الله بدليل للمجلس العلمي فيه يعني تصوره للعمل الثقافي وكيف يبرمج ذلك وكيف ينزله على مستوى المدينة ومحيطها مما يلحقها من مدن وبواد، طبعا انطلاقا من مشروع عام أرسله المجلس العلمي الأعلى إلى كل المجالس العلمية، سننطلق منه ونعتمد عليه في تنزيل وتفريغ حقائقه بما يناسب بيئتنا. وقد نضيف إليه وينبغي أن نضيف إليه ما يخص هذه الجهة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم، وأعطي الكلمة للسيد مندوب الشؤون الإسلامية أستاذ محمد المندوبي ليقول ما عنده فيما يتعلق بهذا اللقاء التواصلي الأول، وبعد ذلك بحولنا مباشرة نفتح المجال لكل من أراد أن يتدخل بما يريد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله صحابتي أجمعين، السيد رئيس المجلس العلمي المحترم، السادة أعضاء المجلس العلمي المحترمين، السادة العلماء الأجلاء، الخطباء، الوعاظ، أيها الحضور الكريم، حقيقة بأن هذا اللقاء التواصلي المنظم من قبل المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية، الهدف منه كما ذكره السيد الرئيس ولا أريد أن أعقب على هذه الكلمات التي فهمناها جميعا. وتدخلي سيكون موجزا كبيرا وسيكون موجها بالضبط في بعض المسائل التي نلاحظها جميعا في مجال وصناعة الخطبة التي بالدرجة الأولى ينصب عليه هذا اللقاء. فكما تعلمون بأن العمل لخطبة الجمعة هو عمل صعب، فهو يحتاج كما قال الأستاذ إلى دراية كبيرة وإلى علم وفقه وإلى ورع وإلى عدد من المسائل التي حددها أو الشروط التي حددها السادة العلماء والفقهاء والتي يجب أن تتوفر في الخطيب. وإذا قلنا الخطيب فهو ينصرف كذلك إلى الواعظ أو الواعظة، لأن العمل مشتبه. غير أن الذي نلاحظه نحن في بعض هذه الأمور من خلال زياراتنا وتفقدنا لعدد من الخطباء ولعدد من المساجد، نلاحظ اختلافات كبيرة بين الخطباء، ولكني لتحيدي هذه المعلومات يجب أن أستعرضها واحدة واحدة حتى يتفهمها الجميع. بالإضافة إلى الشروط التي حددها العلماء كما قلت، هناك شروط أخرى نلاحظها نحن، ليست شروطا ولكنها تنبيهات فقط. أولا، على الخطيب أن يتعود على الإيجاز وعدم التطويل لما في ذلك من العناء والمشقة على السامعين، وخاصة العجزة والشيوخ وكبير السن. والإيجاز في الخطبة دليل على فقه الخطيب وعلمه. ثانيا، على الخطيب أن يراعي حال السامع، فأمامه عالم وجاهل وثالث بين هذين. ثالثا، استعمال الخطيب في خطبته اللغة العربية الفصحى ليس الدارجة، مع تجنب الألفاظ الغريبة والكلمات الصعبة التي قد تتطلب استخدام القواميس لشرح ما أبهم. رابعا، ينبغي أن تتم خطبة الجمعة أن تتسم خطبة الجمعة بوحدة الموضوع، لا أن يتناول الخطيب مواضيع مختلفة بحيث يتيه السامع في جنباته ويتعذر عليه الإلمام بهذا الجانب أو ذاك. خامسا، اعتماد الخطيب في إعداد خطبته على الكتاب والسنة، وإن كان هذا الشرط الخامس هو اللي خصو يكون أول، واعتماد الخطيب في إعداد خطبته على الكتاب والسنة والاستدلال بالآيات القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، مع تجنب الخوض في أمور خلافية فرعية بين الفقهاء قد يضيق المنبر لتناولها. خطيب الجمعة، سادسا، خطيب الجمعة سيد الناس ومعلمهم ومرشدهم، ومن ثم فخطبته يجب أن تتسم بالموضوعية والعمومية والتجرد، ولا يليق بالخطيب أن يستغل المنبر لتمرير خطاب لجهة معينة موالية أو مهاجمة جهة أخرى ولو بالتلميح ولو إشارة، فالجالسون أمام الخطيب سواسية عنده. العناية والهدف الأسمى من خطبة الجمعة هو خدمة الشخص، هو خدمة الإنسان، فهي تسعى إلى تبصيرته في أمور دينه ودنياه، وتقوية الصلات بينه وبين الله، وتهدف إلى تقويم سلوكه وغرس الفضيلة والأخلاق الحميدة في النفوس، وتهدف إلى تقويم الإعوجاجات والانحرافات والسلوكات في الطبائع حتى تكون موافقة للكتاب والسنة، ويكون المجتمع نظيفا نقيا مراقبا لله في كل حركاته وسكناته. وأغلب هذه وكلها السادة الخطباء يعرفونها، غير ما بالتذكير فقط. وتأتي اللبنة الأخيرة هي لبنة أو كما يقول فينيسيون، ونلاحظها كثيرا، وهي الهندام لدى الخطيب، الهندام لدى الخطيب. لا يليق بالخطيب مثلا أن يصعد إلى المنبر بدون سلهام، أن يكتفي بالطربوش أو الفقية أو الجلبة، لأن هذا السلهام تزيده وقارا وتزيده أدبا وتزيده وتزيده وعدد من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها. ولهذا فهذه الهندام ضروري للسادة الخطباء، وإن كنت لا أتدخل في فرض نوع معين، ولكن الأكثرية الحمد لله تستخدم السلهام، ولكن العدد من القليل منهم. فتجربتي في سوس قضيت فيها 7 سنوات ولا أجد مسجدا خاليا من السلهام بمحراب الفقيه دائما وأبدا. فقيه أو الخطيب كيخرج من الخطيب كيعلقه في المحراب في البيت ديالو دائما، ما كيديش للدار. بغى يصلي الصلوات الخمس كيلبسوك، بغى يصلي صلاة الجمعة كيلبسوك. إذن واستسمح السيد الرئيس على هذه التدخلات، ولدي طلب في اللقاء المقبل إن شاء الله بحول الله مع السادة الخطباء، يمكن أن تكلف خطيبا معينا بالتوالي في إعداد خطبة الجمعة ويستمعها الجميع ويتناقشونها ويسيروا عليها. وشكرا. شكر الله للسيد مندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بما قدمها من نصائح غالية وبما اقترح أيضا، واقتراحه الأخير هو من الأهمية بمكان، وهو يدخل فيما تحدثنا عنه آنفا من اللقاءات الخاصة فيما بيننا. إن شاء الله يكون هذا وغيره، يعني نتعلم من إخواننا ومن أنفسنا، ستكون بحول الله يعني عروض نلقيها فيما بيننا، يعني نستمع لأنفسنا، وأيضا ورشات كما يعبرون اليوم، ورشات تدريبية لمن يعني نأنس منه نوعا من الصناعة الخطبية، ننصت إليه، ونستعمل أيضا الأجهزة يعني الحديثة، يعني الأجهزة المرئية للإنصات لبعض مشاهير الخطباء بما يملكون من صناعات في هذا المجال، وأيضا ننظر ونشاهد وننصت لبعض يعني الخطباء ممن يعني أمكن تسجيله، يعني أقصد يعني ليس على المستوى الجيد ولكن على المستوى الرديء، لنعلم الأخطاء وأشكالها وطبائعها. وكتب الأدب القديم العربي، أدب العربي كالبيان والتبيين للجاحظ وغيره، حافل، هذه الكتب حافلة بأخطاء الخطباء، وهذا مهم جدا. فكل ذلك إن شاء الله الرحمن الرحيم سيكون فيما بيننا، وأنتم جميعا الذين ستقومون هذا المجال وأنتم الذين تعلمون ما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون، فلا أحد سيملي عليكم، بل الحمد لله يعني جميعا سنتعلم من إخواننا. فلذلك يعني الآن بحول الله نفتح المجال للتدخلات وللاقتراحات، يعني ليس كل شيء يقال اليوم، ولكن على الأقل يعني قلت هذه بداية يعني نوع من فتح المجال، نوع من فتح الأمل للخير إن شاء الله. فالمجال مفتوح لكل من أراد أن يقول شيئا إلى حدود نهاية الوقت ننصت لكم جميعا، فمرحبا من أراد أن يتدخل نسجل اسمه بهذه اللائحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. السيد الندوب الشيخ الإسلامي المحترم السيد والأخ الفاضل رئيس الجمعية السادة العلماء الأفاضل، إنها لمناسبة طيبة جدا ومن حسن الأقدار أن نحضر لهذه الجلسة ولهذا التصور الذي أعطى السيد رئيس الجمعية، تصور حقيقة عملي يبين الأهداف، أهداف هذا المجلس العلمي، ثم الوسائل التي يمكن أن نصير بها إلى تلك الأهداف اللي هي الحمد لله هي أمانة التبليغ وأمانة الدعوة، اللي هي أمانة صعبة جدا، وهي كما قال السيد الدكتور فريد الأنصاري بأن أمانة التبليغ والدعوة هي مسؤولية وليس افتخار، كما استنادا إلى الحديث النبوي الشريف الذي أشار إليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. لقد وضح وكذلك أعطاه صورا بين من خلال الأهداف ثم الأدوات والوسائل من خلال تلك اللجان الثلاث، لجنة الوعظ والإرشاد، لجنة البحث والدراسات، ولجنة الأعمال الاجتماعية. الحقيقة أعطاه صورا مهما، وإن كانت اللجان ستنهض بأعمال، كل لجنة ستضع برنامجا بعد أن يتم تحديد أعضاء كل لجنة من اللجان أو انخراط السادة العلماء في إحدى هذه اللجان، مسؤولية كبيرة جدا وهي قضية وضع برنامج وكيفية الاشتغال. المقترحات ديالي اللي ربما أتمنى، أولا المقترح الأول هو الانفتاح للعالم القرب. أجد أن هناك غياب تقريبا، ماشي غياب تام، ولكن هناك نقص قضية ديال الانفتاح، وقد أشار الأستاذ فريد الأنصاري قضية الانفتاح، انفتاح المجلس العلمي على المحيط، وانفتاح لا ينبغي أن نكون منصبا على المجال الحضاري فقط، العالم القروي. أنا بدوري خطيب بمسجد أحد مساجد جامعة خيسة، ولم أتوصى به بالخبر إلا عبر وسائل الإعلام إدعاء. إذن قضية العالم القروي ينبغي انفتاح. هناك مسائل كثيرة جدا، المساجد في العالم القروي تحتاج إلى إشراك، وأن تكون مش ثقافة التشارك اللي كانت تشيلها البعض الثقافة. إحنا الحمد لله بانطلاق من الدين الإسلامي الحمد لله فيه هذه الثقافة، هي من صلب ثقافتنا الحمد لله. إذن ينبغي إشراك العالم القروي والمساجد، هذيك شروط ديال وزارة الأوقاف السلطات المعنية بالشأن الديني تضع شروطا ربما قد جعلت تلك المساجد هي حلقة منعزلة ومن الصعب جدا أن تكون منخرطة في لائحة ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ثانيا قضية الانفتاح عاوتاني على العمل الاجتماعي، عفوا الانفتاح على العمل الاجتماعي. أجد أن هناك مؤسسات تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة خاصة المعاقين، تجدهم تحت رعاية وإشراف بعض المنظمات أو بعض اللجان يونس كلوب والروتاري وغيرها، وفي حين أن الحمد لله ثقافة أو الدين الإسلامي فيه فقه التبرعات والأوقاف وغيرها وكذا. وأشار الأستاذ إلى العمل الاجتماعي، ينبغي انفتاح على مثل هذه المؤسسات اللي هي الآن تحت قبضة أو رحمة بعض المؤسسات اللي كتكون عندها فكر وتوجه معلوم. ثالثا قضية الأنشطة الإشعاعية، هناك مسألة ديال تجد كذلك هناك أوراش كبرى وتجد هناك برامج، وينبغي أن تكون واكبة، وهذا مقترح ربما الأستاذ فريد الأنصاري هو أولى مني وربما غيكون وضعه بنصب عيون ديالو، أن قضية ديال الانفتاح على بعض الأوراش الكبرى المفتوحة على السر الوطني، قضية التنمية البشرية، دور المجالس العلمية والخطباء والوعاظ وغيرهم، احنا هؤلاء بالتنمية البشرية والدين الإسلامي الحمد لله باش ينمي البشر أحسن من كل القوانين أو التنظيمات الأخرى. قضية أخرى اللي مهم قد نكتفي بهذا القدر. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله للأستاذ الدكتور حسن الصويني بما قدم من مقترحات مهمة جدا وقد سجلتها جميعا، و يعني أذكر بالخصوص الاهتمام بالعالم القروي. فعلا هذا من المشكلات الضخمة في مجال التأطير الديني، أنه في حقيقة الأمر بما هو ملحوظ ومشاهد يعني الطاقات العلمية الجيدة لا تذهب إلى العالم القروي، ولذلك يحال على العالم القروي فقط يعني من لهم بسيط جدا من العلم، ومن هنا تحدث مشكلة. والعالم القروي فيه كثافة سكانية مهمة ليس خاليا كما تعلمون، تحدث مشكلة وهي الفراغ، فراغ التأطير أو فراغ العالم القروي من التأطير إلا قليلا فيؤدي إلى هذا إلى مصائب شتى تعلمونها جميعا، من انتشار الخرافة في مجالات شتى بدءا بالعقائد وانتهاء بالعبادات، وأيضا إلى تسلط بعض الجهات وبعض الاتجاهات المشبوهة على العالم القروي تغطية لأمورهم الدينية بما لا يوافق الكتاب والسنة ولا يوافق خصوصيات هذا البلد الذي هو المغرب، ممن هو معروف من الاتجاهات المنحرفة والضالة. فلذلك إذن يعني أهل العلم فعلا يتحملون مسؤوليتهم فيما يتعلق بالعالم القروي. وهنالك مشكلة موضوعية وهي يعني ندرة الخطباء والوعاظ وأهل العلم، ندرة إذا قارناهم بالكثافة السكانية للبلد. فلهذا إذن ينبغي أن نطور أنفسنا وأن نتم بتخريج أجيال جديدة من أهل العلم من يمكن أن نغطي بهم هذه المساحات البشرية، فهذا شيء مهم جدا. أيضا التنمية البشرية هذا أمر يعني يدخل في في في في صلب اختصاصنا بهذا المعنى. فبارك الله فيك. وقت البخاري تفضل. بالمناسبة ذكرتني ب يعني مجهود مهم جدا تقوم به الخلية النسوية في المجلس العلمي تحت إشراف عضو المجلس العلمي الأستاذة الدكتورة ثوريا ليهي. وبكل صراحة هذه المرأة منذ أن حلت بالمجلس العلمي المحلي بمكناس أحدثت نهضة، أنا هكذا أسميها في تقدير المتواضع، أحدثت نهضة في القطاع النسوي. يعني يعني يعني ليست هي الكمال، ولكن إذا قورنت ب يعني ب يعني ب يعني بالوضع الذي يعني كان قبل أن تكون هي يعني أحدثت فعلا نهضة مهمة جدا، وفعلت يعني قطاعا من النساء، وقادت يعني حملة في القطاع القروي. لذلك يعني ذكرتني الأخت الفاضلة بهذا الأمر، ويعني تجوب كثيرا من البوادي والقرى التابعة لمكناس من أجل الوعظ والإرشاد ومن أجل تعليم يعني من أجل تعليم النساء في البوادي، سمتها قافلة النور وأعطت ثمارا طيبة وأصداء مهمة جدا ينبغي تطويرها والاهتمام بها، وإن شاء الله هذا سنعمل جميعا على تطويره. والكلمة يعني إن شاء الله مسجلة في الاهتمام بالقطاع النسوي بالبادية. بسيدي بن سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سادة المندوب، أيها السادة العلماء الكرام، في الحقيقة مناسبة سعيدة، لأن هذه المناسبة كانت غائبة على العلماء في مدينة مكناس. كان العالم يصعب عليه أن يقول كلمته مطلقة، كان محبوس مطرق عليه لن يقوم بأي عمل. واليوم الحمد لله في هذه المناسبة اللي جعلتني باش نقول هذه الكلمة، هذه الانطلاقة السعيدة الطيبة الكريمة اللي غادي ينطلقوا منها العلماء غادي تكون بصرة خير لمن للشعب المكناسي، لأن الشعب المكناسي متعطيس للعلماء لإعمار المساجد بالوعظ والإرصاد. والوعظ والإرصاد حيت غادي يكون في المسجد، هادوك الناس اللي غادي يكونوا تتسنتوا على ذاك العالم وتعطيهم الدرس، وهما غادي يبلغوا دوك المتركين دوك الشكارة ودوك هذا سمتو وهما غادي يبلغوهم، لأنه غادي يكون عندهم كلمة تبليغ عندهم غادي يبلغو دوك الناس. وإما الإنسان ما تيسمع لا العالي ولا الوائد ولا يدك ولا خلي ما عمرو غادي يبلغ. ولهذا تنشكر السيد الرئيس على هذه العناية الربانية الطيبة اللي هي غادي تنتقل من هذه الانطلاقة لمدينة مكناس. تنشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة ونجعلها تبارك وتعالى انطلاقة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأستاذ مباشر بن سالم. الأخت حاجبة، أنا طلبت شخصيا من الأستاذة الدكتورة سوريا ليه أن تنظم لي لقاء مع مجموعة الأساتذة أعضاء الجامعة، لقاء مع جمهور الواعظات يعني في القطاع النسوي بشكل خاص إن شاء الله، ونؤسس لذلك برنامجا خاصا بالقطاع النسوي في مجال التكوين بإذن الله عز وجل، هذا سيأتي وهي وعدتني بذلك قريبا بإذن الله. الأستاذ العزيوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نشكر المجلس العلمي رئيسا وأعضاء السيد المندوب الجهوي وكل الذين ساهموا في إعداد هذا اللقاء المبارك بين هؤلاء الوجوه المباركة وعاظوا الخطباء الأئمة. وأقول لإخواني وأخواتي، كلما قرأت بأن العلماء كما أشار الدكتور في الحديث ورثة الأنبياء، استحي خصوصا حينما نصعد المنابر، تذكروا لو كنا نذكر دائما كلما صعدنا إلى المنبر أننا ننوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر صعب وعظيم وجلل. قد ننوب عنه في الشكل ولا نستطيع أن نصل إلى شكله، يعني في الأسلوب والهندام والصعود والوقوف وغير ذلك، لكن هل نستطيع؟ وهذا الذي ينقص كثيرا منا، أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجانب المعنوي الجانب القلبي. يعني حينما يصعد الخطيب إلى المنبر يشعر بأنه يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسى كل شيء، كل المشوشات المادية والمعنوية، ويذكر بأنه يبلغ عن رسول الله ويتقي الله أن يبلغ ما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله، وليستحي أن يضيع أوقات المستمعين. الناس قد تطهروا واغتسلوا وتطيبوا ولبسوا أحسن ما عندهم وجاءوا إليك من كل فج عميق لتبلغهم كلام الله وكلام رسول الله وتبين لهم الحق من الباطل والخير من الشر والضلال من الهدى. أن نشعر بهذا ونحن متجهون إلى المساجد لنبلغ لهذه الأمة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلب الله أن نكون كذلك. ثم إخواني، من الأمور التي تؤرقني وتقلقني وتشوش علي الجواب عن سؤال: لماذا لا يستمع الناس إلينا نحن الخطباء والوعاظ؟ لماذا يستمعون إلى المطربين والفنانين والممثلين والممثلات والمطربين والمطربات ويطربونهم، ولماذا نحن نطرب علما بأننا ندعو إلى الله وإلى الحق؟ هل الخير فيهم أم فينا؟ غالبا ما نرجع السبب إليهم بأن الناس لا خير فيهم ولا يفهمون ولا يقبلون ولا يرضون ولا يحبون الدين ولا يحبون الصلاح ولا يحبون الجنة، ونحن ندعوهم إلى الخير وهم يدعون إلى الضلال. لا أيها الإخوة، ينبغي أن نستفيد من ما يسمى بالتغذية الراجعة. الخير الغالب فينا، وأنا أقول بحكم التجربة القصيرة في هذا البلد الحبيب، أن المغاربة فيهم خير كبير، فيهم خير كبير كبير جدا، ويقبلون على الدين إقبالا لا نظير له، والخلل فينا. وإذاك من اقتراحاتي أن نركز مع هذا الجسم المبارك والمندوبية المباركة على فن التواصل. لماذا لا نتواصل مع الناس؟ ولماذا تواصل غيرنا ولا نتواصل نحن؟ لاش؟ هل خلل في الدين؟ هل في القرآن؟ أم في السنة؟ أم في الفقه العام؟ أم في الفقه المالكي؟ طبعا لا، خلل غالبا في الخطيب أو الواعظ، وبعض الخطباء أو بعض الوعاظ أقول لا يحضرون في أوقات الوعظ بدعوى أن الناس لا يحضرون. ولماذا لا يسأل لماذا الناس لا يحضرون؟ علاش ما يقولش بأن الخلل فيه هو؟ هو خصو يعيد النظر في أسلوبه وفي طريقته وفي ضبط وقته. بعض الناس كيبغي يدير درس في الشهر، كيقول لهم ميعادنا الأربعاء في الشهر الداخل، واش المغاربة كيحضروا ميعاد ديال الشهر؟ خبروا في العشية ونصلي ديك الصباح. إذا خص الخطيب الواعظ ضروري يلتزم بالتوقيت مرة في الأسبوع، ويعلم الناس جميعا بأن عندك مرة في الأسبوع. يمكن أن يأتيك من ليس في الحي، كل خطيب يطرب فئة معينة وكل واعظ يطرب فئة معينة، شكون تعرفوا واش اللي حداك في الحي ما يجيش ويجي واحد آخر، وكل إنسان يذهب إلى من يطربه ويعجبه، هذا أمر طبيعي. ثم لماذا نستطيع أن نستوعب الشباب؟ وأنتم تعلمون بأن الشباب هم ليسوا المستقبل، غالب الناس يتكلمون مع الشيوخ، ودعوا الشباب الذين هم رجال المستقبل وقوة الأمة ومحور رحاها وقطب رحاها أنه يتحدث معهم المطربون والفنانون والفساق. وأقول إذا سكت العلماء نطق السفهاء. الآن شبابنا أولادنا يعلمون السفهاء، والفقهاء قل من يتحدثوا عن موضوع الشباب، غالبا ما يتحدثوا من 40 فما فوق. من يخلفنا؟ من ينوب عنا؟ والله تعالى إن يقول إنا نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والله ما لم نستطع أن نخاطب الشباب بما يفهمون وأن نهتم باهتماماتهم وميولاتهم ومشاكلهم لن نستطيع أن نصل إلى شيء، ولن نستطيع أن نهيئ خلفا لهذا البلد لإصلاح البلاد والعباد. وأقول الإخوة الذين يشتكون من المكافأة، أدعو الشباب بخصوص حملة القرآن والخطباء والوعاظ، أدعوهم إلى أن يحترفوا. وخا تاخذ المكافأة ما غتكفيكش، وإن لم تستغني عن الناس لا تستطيع أن تبلغ، وحتى الناس لا يستفيدون إليك منك ولا تطربهم، لأنهم يرون فيك بأنك تنتظر المكافأة والأجر والمقابل. والله تعالى يقول لا أسألكم عليه أجرا، حتى إذا كان الأجر يكون من جهة أخرى، فإن لم يكن فليبحث الغيور على هذا الدين وعلى هذه الأمة وعلى أن ينوب عن رسول الله أن يكون مستقلا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أسأل الله تعالى أن يغني الجميع بما شاء وكيف شاء، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا، شكرا للأستاذ العزوي. أستاذ حينشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. بعد الشكر للمجلس العلمي والمندوبية، أبسط جملة من المقترحات بنحو سريع. أولى، أنا أقترح دقة وحسن المتابعة وحسن التنظيم والإشراف على تنظيم شبكة الوعد والإرشاد، وليس الأمر فقط ينتهي عند هذا الأمر، بل أقصد إلى متابعة مدى الالتزام من هم مندوبون للقيام بهذه الدروس بتنفيذ ما اقترحوه. شخصيا أعرف مجموعة من الوعاد يقترحون أنفسهم في 3 مساجد أو 4، ولكنهم لا يلتزمون بأي شيء من ذلك، وقد يحصلون على منصب وعد لذلك. لهذا أقترح أن المتابعة تكون دقيقة في هذا الأمر حتى يؤتي الأمر أكله. الاقتراح الثاني، مدينتنا والحمد لله تعج بمجموعة من الطاقات الخيرة لأهل الفضل والعلم من وعاد ومن خطباء مبرزين وذوي كفاءات ممتازة، الجميع الحمد لله يشهد بورعهم وتدينهم وسمتهم وكفاءتهم ومكانتهم الاعتبارية بين الناس وخاصة داخل الأحياء. اقتراحي ينصب إلى أنه يروم استفادة المدينة من كفاءة هؤلاء. كيف تتم هذه الاستفادة؟ نوزع ما أمكن الإشعاع العلمي والتبريز العلمي لهؤلاء لماذا مثلا يعتبر كل خطيب أن مسجده إقطاع خاص به؟ لماذا لا نتصور إمكانية تنقل الخطباء بين أحياء فيخطب مثلا شهر هنا ويأتي من يعوضه في حي آخر فيخطب في هذا المسجد، وهكذا يتم الاستفادة من كافة هؤلاء الخطباء، وهذا فيه فائدة على المدينة حيث يتنقلون، وذلك أدعى لتغيير لغة الخطاب، وذلك أدعى لتحصيل حسن التأثير بشكل أكبر لدى عموم الناس. الاقتراح الثالث، نعرف دور الإشعاع الثقافي والعلمي للسادة العلماء ودوره وأهميته الكبيرين. أنا شخصيا أتصور أنه يجب أن يفعل هذا الإشعاع خاصة لدى الشباب كما تفضل الأخ العزيوي، وأقصد بالتحديد الاتفاقيات مع الأكاديميات وتنظيم دروس منتظمة على الأقل كل أسبوعين أو مرة كل شهر في الثانويات وفي دور الشباب بوجه خاص. الاقتراح الرابع، أنا أقترح بالنسبة للمجالس المدارس التعليم العتيق اقتراح إنشاء وشراء ورشات يشتغل بها معلمون مبرزون في صنائع وحرف وفنون، يعني يدرس بموجبها هذه الفنون وهذه الصنائع كوحدات متخصصة في مدارس التعليم العتيقة، والنتيجة أن هذه المدارس تخرج لنا علماء، وبالإضافة إلى ذلك تخرج لنا ناس حرفيين كما الشأن بالنسبة لعلمائنا الأعلام الذين لا نريد أن نعطي دروسا هنا في كونهم مبرزين في حرفهم إضافة إلى علمهم، والنتيجة أن هذا لا يستجدي الناس. الاقتراح الأخير، أقترح برمجات دروس الوعظ والإرشاد مباشرة عقب صلاة المغرب، وتأجيل قراءة الحزب قبيل صلاة العشاء. طبعا لا نحتاج لإبراز بيان أهمية ذلك في كون الناس جميعا يتجمعون مباشرة بعد الصلاة، وحينما يقرأ الحزب فذلك أدعى لتشتتهم. شكرا لكم. شكرا لفضيلة الأستاذ محمد عبد الحق حمشي، وسجلت كل ملحوظاتي تقريبا، ويعني أنوه ب يعني ما ذكره من إنشاء ورشات في صنائع وحرف للتعليم العتيق وكل ذلك، يعني ينبغي تأهيل، يعني ما يسمى بالتنمية البشرية، تأهيل طالب علوم الشريعة فيما يتعلق بمجال حياته ورزقه حقيقة فعلا. كما كان في السابق كان كثير من أهل العلم يمارسون التجارة مثلا، كان أمور كثيرة على كل حال. طيب هذا أمر حسن، بارك الله فيك، ويعني المجال مفتوح دائما للاقتراحات في هذا المجال. دكتورة العوني مرحبا. شكرا، شكرا للدكتورة، بارك الله فيك، فعلا سجلت الملحوظات جميعا، ويعني أنوه أيضا بالانفتاح المؤسسات التعليمية التي ذكرت من قبل. حقيقة نحن في حاجة إلى يعني الأطر يعني العلمية منكم جميعا، يعني لتنظيم محاضرات ودروس في أهم مؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي الموجودة بمدينة مكناس ومدنها اللاحقة بها. هذا شيء مهم جدا، ومن اختصاصات المجلس العلمي، وقانونه ينص على ذلك ويتيح له ذلك، ويعني العلاقة مع يعني مدير الأكاديمية الجهوية ونواب التعليم كل ذلك ينبغي أن يكون مؤسسا ومتواصلا بين المجلس العلمي، أي في هذه العلاقة بينهم وبين المجلس العلمي إن شاء الله، وهذا ننظمه في إطار اللجنة، يعني حينما تكون اللجنة يعني تشتغل بالتنفيذ العملي لهذه الأمور إن شاء الله، هذا مما نرجو أن نسجله، وقد سجلناه حتى لا ننساه بإذن الله. شكرا، بارك الله فيكم دكتورة. الأستاذ كمال بن محجوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بادئ بذ أشكر السيد رئيس المجلس العلمي والسيد المندوب على هذا اللقاء التواصلي، والذي من بين ثماره صلة الرحم، الحمد لله صلة أهل العلم وأهل الفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الجمع المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في الحق عندي واحد اقتراح فيما يخص توحيد الخطب عند رصد بعض الظواهر السلبية في المجتمع، وهذا التوحيد يعطي إشعاعه عند الجميع. ولذلك ينبغي توجيه السادة الخطباء والوعاظ للعمل على توحيد المواضيع بقصد التوعية الرشيدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة وبالتي هي أحسن. وهذا يحتاج أن تكون اللقاءات بين السادة الخطباء والوعاظ على الدوام والاستمرار من أجل التشاور والتناصح للعمل على اجتثاث هذه الظواهر السلبية من واقع المسلمين. وفي الحقيقة باش يعني نعطي يعني بعض الأمثلة على خصوص، يعني فوجئت أنا شخصيا في العمارة التي أقطنها بعض الوصلات الإشهارية لقنينات الخمر، لبعض أنواع الخمر، قام بها داك السوبر مارشي ديال لا بيلفي بمناسبة الافتتاح ديالو. في الحقيقة يعني غاز في العقر ديال البيوت ديالنا، حتى أن بعض يعني الأصدقاء الغيورين في العمل في المحكمة معايا يعني قاموا بواحد يعني بواحد الدعوة في المحكمة الإدارية غيرة على هاد الدين في الحقيقة. يعني هذه ظاهرة سلبية، وفي الحقيقة خاص تكون واحد الخطاب يكونوا موحدين باش يعطي هاد الخطاب، يعني تعطي واحد الإشعاع ديالها. فالخطيب والواعظ قد يتعامل مع الظاهرة بشكل سلبي، لكن إذا اجتمعت الرؤى وتوحدت الأفكار فإن النتائج بدون شك ستكون مثمرة، والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين. شكرا للأستاذ كمال بن المحجوب، ونشكر له غيرته وتقبل الله منه. إنما لابد من تنبيه من أمر، يعني لا كرامة للحرام، لا كرامة للحرام، ولكن المنهج الإسلامي لا نسمي الأشياء، ما بال قوم ما بال قوم، ومن خالف الأمور القانونية له مجال يتابع فيه، فحتى لا نحرج أنفسنا ولا نحرج أحدا، يعني نبقى في يعني الخطاب المتعلق ب يعني المنهج أساسا. فإذا هذا، ونشكر له ونجدد له الشكر عما تفضل به، وخاصة فيما يتعلق ب يعني توحيد الخطاب. لا نقول يعني نتحدث عن توجيه إن شاء الله الرحمن الرحيم، هذا سنشارك فيه جميعا، يعني في اللجان وفي غير اللجان. حقيقة إذا بدأ أن هنالك بعض الموضوعات لها أولوية على صعيد جهتنا أو منطقتنا، يمكن فعلا أن يكون نوع من توجيه للخطباء في هذا المجال بتنسيق مع السيد مندوب الشؤون الإسلامية في هذا الأمر. فإذا يعني لم يكن هناك من متدخل آخر، اللائحة التي عندي يعني انتهت، ويعني يبدو أن الوقت إن شاء الله يعني كافي على الأقل، هذا لقاء يعني أولي بإذن الله. لا يقصد منه أن نقول كل شيء، وإنما وضرب من التعرف والتعارف على طبيعة السير الذي سيكون بحول الله، وأساسه خلاصته غايته الانفتاح، هذا هو الأساس، وأن الأمور ستكون إن شاء الله واضحة. كل شيء أعيدكم بإذن الله، كل شيء مما يتعلق بسير المجلس العلمي في أخص خصوصياته سينشر بين أيديكم، حتى فيما يتعلق بسياسة تدبير ماله وميزانيته، كل شيء سيكون واضحا بإذن الله، لا يبقى شيء يعني في غير علم عموم أهل العلم وصناعة العلم والوعظ والإرشاد. يعني إحدى الأخوات أرسلت يعني ورقة تشتكي من انغلاق المرأة يعني الواعظة، وكذا لبعض الفهوم غير الصحيحة، وأيضا يعني الورقة الأخرى يعني تشتكي من الإعلام المدمر، وكيف وتسأل أين علماءنا، أين علماؤنا. أما بالنسبة لقضية المرأة، هي قضية المرأة في مجال الوعظ والإرشاد كقضية الرجل، لا يعني نفس الشيء. أتحدث على الأزمة، عندنا أزمة نعاني منها هي أزمة عامة. حقيقة هي في مجال النساء يعني أظهر لما يتعلق بالمجال النسوي عموما من خصوصيات، لا على مستوى المنهجي وعلى مستوى طبيعة المشاكل. ولذلك يعني سنحاول بإذن الله عز وجل أن نطور هذا المجال يعني بحدوده العلمية وقواعده الشرعية على قدر الطاقة والاستطاعة. سنبذل كل جهدنا إن شاء الله الرحمن الرحيم عمليا، هذا الآن يتم بإذن الله، ونرجو أن يكون هنالك أو أن يتخرج يعني من بين أيدينا جميعا يعني واعظات في المستوى المطلوب بإذن الله عز وجل. أما ما يتعلق بالمجال الإعلامي فأقول بكل صراحة، يعني كما قال الله عز وجل وأنا ألقي عصاك، نحن لم نلقي العصا، فلو ألقيناها فإذا هي تلقف ما يفيكون، فلذلك ولا يفلح الساحر حيث أتى، والإعلام كله يعني خاصة صوره الباطلة إن هو إلا سحر، والحق إن شاء الله يعلو ولا يعلى عليه. ولكن في الحقيقة ينبغي أن نشتغل بجد، والله الذي لا إله إلا هو، لو ألقينا كلمة الحق بقواعدها الشرعية وبمقتضياتها يعني الحكمية، لو ألقيناها بكل ذلك لكان لها ما يكون يعني لكلام الله جل وعلا، إنما هو كلام الله عز وجل الذي لو أنزل على جبل لكان ما كان له مما تعلمون. فبإذن الله عز وجل يعني شيء من الصدق بإذن الله عز وجل، وبذل غاية الوسع في الجهد، وإن شاء الله يعني لن يكون إلا الخير لهذا البلد ولهذه الأمة، ويعني الأمل إن شاء الله معقود على الوصول بسفينة الدعوة والإرشاد والخطابة والأمور العلمية إلى خير بإذن الله، يعني الأمة في عمومها مقبلة على خير. نختم إن شاء الله لقاءنا هذا كما جرت العادة في لقاءات المجالس العلمية بالبرقية المرفوعة إلى أمير المؤمنين، سأتلوها عليكم كما يلي: برقية مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه، الديوان الملكي، القصر الملكي العامر، الرباط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس حفظكم الله باسمه وأيدكم بنصره، السلام على مقامكم العالي بالله. أما بعد، فيسعد المجلس العلمي المحلي بمكناس أصالة عن نفسي ونيابة عن سائر الخطباء والوعاظ أن يرفع إلى جلالتكم آيات الولاء والإخلاص، وذلك بمناسبة اختتام اللقاء التواصلي مع خطباء ووعاظ مدينة مكناس الذي نظمه المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية، وذلك بتاريخ 26 محرم 27 400 هجرية الموافق ل 25 فبراير 2006، تنفيذا لتعليماتكم السامية الرامية إلى انفتاح المجالس العلمية المحلية على سائر العلماء لتوحيد صفوفهم وتأليف قلوبهم في إطار المذهب المالكي والثوابت الوطنية للمملكة المغربية حرسها الله. أبقاكم الله يا أمير المؤمنين ذخرا للإسلام والمسلمين وملاذا لحمى الوطن والدين، وبارك الله في عموركم وخلد في الصالحات ذكركم وبلغكم غاية آمالكم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينكم بولي عهدكم سمو الأمير الجليل مولاي الحسن، وقوى عضدكم بصنوكم السعيد الأمير المجيد مولاي رشيد، وبسائر الأسرة العلوية الشريفة أمراء وأميرات، إنه سميع مجيب الدعوات آمين. والسلام على مقامكم العالي بالله رئيس المجلس العلمي المحلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيعني خاتمة الكلام إن شاء الله الرحمن الرحيم أنها ستكون لنا لقاءات مثل هذه وأوسع وأكثر تنظيما وأحكام ضبطا بإذن الله عز وجل، وتكون أيضا لقاءات يعني عادية طبيعية. ماذا أقصد بعادية طبيعية؟ أي ليس لها طابع رسمي، طابع حميمي أخوي، يعني في مجالس قد ننظمها إن شاء الله الرحمن الرحيم، يعني سننظمها، ولا أقول قد فقط يعني للتقليل، سننظمها بإذن الله عز وجل، يعني حتى يتحدث كل من يأبى الحديث بشكل يعني بشكل يعني مقنن، يعني يريد أن يكون على سجيته، كل ذلك سنفتحه بحول الله عز وجل بإذن الله إن شاء الله. دعوا معنا بالتوفيق والسداد والرشد، وفقكم الله جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.